هدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، اهلا بيكم في حلقه جديده من تجارب حقيقيه، وتجاربنا دايما حصريا على الراديو 9090 وبرنامج كلام معلمين. ودايما شعارنا اكيد كلنا حفظناه، العهده على الراوي، يعني احنا مجرد ناقلين للي حضراتكم بتبعتوه. ودايما انا بحب اقول وجهه نظري الشخصيه، ان اللي بيتبعت ما بحبش اقول ان هو وارد يكون حقيقي وارد يكون تاليف، انا بقول وارد يكون حقيقي، وارد يكون اللي بيبعته مقتنع بيه تمام الاقتناع حتى لو من تأليفه. ما تيجوا نتكلم عن عمار المكان. البعض بيقولها العمار والبعض بيقولها العمار، دول الجن الموجود معانا في البيوت، واغلبهم من قبيلة من اكبر قبائل الجن اسمها قبيلة بنو غيلان. من الحاجات المميزة لعمار الدار ان طبيعتهم قريبة جدا من طبيعة البشر بنسبة كبيرة جدا، ليهم حياتهم الخاصة زينا بالظبط، وهم في الغالب بيكونوا على ديانة أهل البيت، بس أحيانا بيحصل اختلاف في الديانة ما بين عمار المكان وأصحاب البيت. وممكن تعرفهم عن طريق إن لو حسيت حد ماشي على يمينك فبيقولوا إن ده طيب، وحد ماشي على شمالك فبيقولوا ده الشرير. ولكن ده كلام وتكهنات، يعني يا جماعة خلينا نتفق، مفيش أي معلومة مؤكدة بالكلام ده، بس اللي نسمعه دايما إن في علاقة بين الأطفال وعمار البيوت. علشان كده تلاقي بعض الأباء والأمهات بيشتكوا يتعجبوا من تصرفات الأطفال أحيانا، طفل بيتكلم مع حد غير موجود، طفل بيضحك بدون سبب وممكن يبكي بدون سبب، أحيانا يبدو على الطفل آثار على جسمه كضرب أو قرص أو أي حاجة من دي فتستغرب. أحيانا تلاقي الطفل بيبص لركن ما في البيت ومركز معاه جدا، وممكن فجأة يعيط وممكن فجأة يضحك. عمار البيوت عددهم في البيت أو في الدار الواحدة بيكون من 3 لـ7 أفراد، ممكن يزيدوا برضو في بعض الأحيان، ممكن خير وجودهم وممكن شر وجودهم. اللي بيقال عنهم ان بعض الاحيان ما بيقبلوش دخول بني ادم غريب، فبيعملوا مشاكل ويضطر الاهالي لصرفهم بمعاونة الروحانيين، ولكن صرفهم ده بيتم بطرق مهذبة بعيد عن المشاكل، لان زي ما بيقولوا الصراع هيكون غير متكافئ. احيانا كتير عمار البيت بيكونوا بمثابة قوة وحصانة ودفاع عن البيت واهله ضد مرضة الجن وضد هوام الجن، فبيكونوا زي ما بيقولوا كده ايه، أصدقاء لينا. ولكن ممكن يتدخل نوع من أنواع الجن ويسيطر عليهم. ملك عمار البيوت أو عمار المكان اسمه طارش، لأسماء كتيرة ما يعرفهاش غير ناس معينة من المتعمقين في علوم الجن والسحر. طارش هي كلمة بلغة الجن معناها ساكن، وليه تعويذة لاستحضاره. بسم الله عزمت عليكم بحول الله وقوته يا معاشر الأرواح الروحانية، بعز عز الله وبنور وجه الله وبما جرى به القلم من عند الله إلى خير خلق الله، إلا ما أقبلتم وما أسرعتم بحق أسماء الله العظام وآياته الكرام، وبحق الأنوار المضيئة والأسماء البهية والعزائم العبرانية، بحق الملك الغالب عليكم طارش ملك العمار، وإلا نحرقكم بمحارق الجن العظيم. أهياش أهياش، دمليخ دملاخ بليخ أشمخ، أجب توكل يا طارش بالحضور أنت وخدامك في قضاء حاجتي، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أجب وتوكل يا طارش بالحضور أنت وخدامك. ايه ده، انا نسيت اقول لكم ان انتوا توطوا الصوت قبل ما تسمعوا الكلام ده، انا اسف يا جماعه. أول تجربة معانا من محمد سليمان. السلام عليكم أحمد، أنا أحب أشكركم وأشكر أستاذ نادر فودة تحديدا اللي بيمتعنا دايما، ربنا يسعدكم دنيا وآخرة، بلغوا سلامنا وحبنا وتقديرنا وقول له ما يغيبش علينا، وأرجوك أرجوك أرجوك معرض الكتاب الجاي يكون لي رواية، علشان أنا قريت الآثم وكانت من أقوى الروايات الحقيقة من وجهة نظري بسبب التحول الكبير اللي حصل في شخصية نادر فودة، فبلغوا رجاء أنه لازم يكون موجود معنا معرض الكتاب الجاي ده أولا. ثانيا، أنا متابع ليك زمان من أيام كرنفال الرعب، لو تتذكر اللي ظهر مواهب كتير من الكرنفال، وعلشان ما طولش عليك أنا اسمي يعني أقوله ما أقولوش، وفي الآخر هو يعني إحنا قلنا اسمه لأنه قرر بعد كده يقول، وقال اسمي محمد سليمان وحبيت أشارك تجربتي لأن أنا دلوقتي مش مصدق هل ده فعلا بجد ولا. بس قبل ما أدخل في التجربة عايز أقول لكم أنا بشكرك جدا يا أحمد أن أنت خليت حلقة الخميس كلها رعب من أولها لأخرها، لأن أنا بستمتع بالسهرة دي جدا جدا، وياريت السهرة ما تبقاش من 12 ل 2 ونص أو 3 إلا تلت، أنا عايز السهرة تنتهي قبل أذان الفجر بالظبط علشان ما نمش وكمل وأقوم أصلي، والرعب بتاعك ما بيتزهقش ولا بيتمل منه أبدا يا يونس. أنا ما كملتش تعليمي، خرجت من رابعة ابتدائي لظروف خاصة بالعيلة، بس بعرف أقرأ وأكتب كويس الحمد لله، عندي 27 سنة. لما كان عندي 16 سنة سافرت دولة جنوب أفريقيا مع خالي، وعلى فكرة أنا ما زلت موجود فيها الوقتنا ده، أنا بقى اتعلمت الإنجليزية وبقيت بالنسبة لي زي العربي، وده بفضل ربنا عليا. بداية تجربتي من حوالي شهر كنت متردد أني أبعت، بس يعني أحب أسمع رأيكم. أنا شغلي عبارة عن بيع مفروشات وأدوات منزلية بالقسط، أي حد مسافر الجنوب فاهم طبيعة شغلي إيه، أبيع على 3 شهور في البيوت وكده، ونلم القسط كل شهر من نفس البيت. كان ليا عميلة بقالها أكتر من 3 سنين معايا، هي كبيرة في السن سمراء البشرة، كانت بتاخد مني شغل كتير قوي كل شهر وتدفع اللي عليها وتجدد بشغل جديد، والحقيقة بقينا زي الأهل كده أنا وهي، مفيش يوم يعدي غير لما سلم عليها وعدي عليها يعني وارمي عليها السلام. نهاية السنة اللي فاتت رحت البيت ما لقيتهاش موجودة، سألت جارتها قالت إنها في المستشفى، قلت يبقى أرجع لها كمان يومين أطمن عليها وفي نفس الوقت تكون رجعت. عدى اليومين رحت لقيتها قاعدة ومسكة فلوس كتير في إيدها على غير عادتها، اطمنت عليها وقعدت اتكلمت معاها، ما كانتش بترد لحد ما قالت انت تعرف ان بضاعتك اللي اشتريتها لحد وقتنا ده لسه ما استخدمتهاش. استغربت وقلت لها ازاي يعني، قالت لي انا كنت بشتري منك عشان مفيش حد معايا قاعدة لوحدي وانت بتعدي عليا، بس هقولك على حاجة مهمة، تعرف ان انا لوحدي ليه؟ عشان انا وسيطة روحانية وهموت، دي كل الفلوس اللي عليا ليك. وحاجة أخيرة قبل ما تمشي، بضاعتك في مخزن ورا البيت، خدها وزعها على المحتاجين، ولما تخلصها تعال أقولك على حاجة مهمة. وديتني مفتاح المخزن، دخلت المخزن لقيت كل اللي باته ليها، غريبة دي، استغربت إنه لسه زي ما هو، ما هي صحيح كان بتشتري حاجات كتير قوي يا جماعة. أخدت الحاجات وعملت بالوصية بتاعتها ووزعتها على المحتاجين، لحد ما خالي جه وقال لي انت بتعمل ايه وسايب شغلك، حكيت له اللي حصل، قال لي خلص وشوف شغلك طيب، وفعلا خلصت ورجعت لها. قالت لي هقولك على حاجتين جداد ليك، تعبك هيتجسد قدامك في نار ودخان، عزيز عليك هيغرق بدون ماء. على فكرة يونس انا اختصرت على قد ما اقدر يعني عشان ما تبقاش التجربة طويلة، بس احب اقولك انها ماتت وحضرت دفنتها، مش عايز اقولك اني مفكرتش في كلامها الا قريب جدا، يوم 17 يناير الجراج اللي فيه عربيتي اتحرق، وعربيتي كان فيها شغل وفيها ما يعادل 35,000 اتحرقوا. حمدت ربنا ان انا بخير وان كل حاجة تتعوض. يوم 4 فبراير خالي مات، وانا حضرت غسل خالي، واحد اللي غسله صومالي تحديدا، خالي كان وشه أزرق تماما مش عارف ليه كأنه غرقان. الرسالة وصلتك كده يونس وفهمت؟ أنا بكلمك وأنا عادي، مش فارق معايا حاجة يا يونس، أنا مفيش اعتراض على قضاء ربنا، بس أنا عاوز أعرف هل موضوع خالي وحرق العربية ليه علاقة بالست دي؟ ولو ليه علاقة إيه اللي لازم أعمله؟ وشكرا من جديد يا يونس، وياريت يبقى في رد من عيلتي، وياريت لو مش هتزول تجربة ترد عليا حتى في الرسائل اللي أنا باعت منها التجربة. أصدقائي عائلة أحمد يونس الكرام، من فضلكم ادخلوا على جروب عائلة أحمد يونس وقولوا لصديقنا رأيكم إيه. الجروب هو عائلة أحمد يونس، في فوق 200,000 مشترك. وصديقي أنت عايز تسمع رأيي أنا كمان، أنا رأيي أن أنت تشيل كل حاجة من دماغك، تكمل حياتك، تدعي لخالك بالرحمة، والموضوع ينتهي عند الحد ده. التليف في الماضي والبحث وراه مش هيجيب غير المتاعب. هي ماتت وخالك توفى وانت خسرت البضاعة واتحرقت وخلاص، وقدر الله ما شاء فعل. هنسيب حياتنا وحاضرنا ومستقبلنا ونفضل نفكر في ده؟ ما انا ما عنديش ليه تفسير عشان اقولك تفسيره ايه. ما هو تفسيره هنقول انها كانت عندها هبة ما بتخليها تقدر تعرف حاجة. ماشي، هي ماتت يا سيدي. اكتبوا له برضو ارائكم من فضلكم علشان هو يدخل يقراها. وتعالوا لتجربة جديدة. مريم عبد الله. مريم عندها 23 سنة، عايشة مع أبوها وأمها وأخواتها. بتقول لما كان عندي 19 سنة كنت مربية قط كان جميل وكان بينام جنبي ودايما ملازمني. كنت لما باكل يشاركني في الأكل والشرب، وأنا بذاكر يقعد على الكتب، وكنت أبعده وأقفل علي الباب عشان أعرف أركز وأذاكر. في الصيف كنا بنروح شقة مصيف خاصة بينا، ما كناش بنعرف نخرجه من البيت عشان ناخده معانا المصيف، وكان والدي بيروح البيت عشان يأكل القط. وفي يوم لا أنساه رحت البيت عشان أأكله، كان فرحان جدا وكان متعود كده يتمسح فيا زي القطط، بس اليوم ده كان الموضوع أزيد. كنت حرانة، نمت على سريري تحت المروحة وهو طلع جنبي وبدأ، تعرف لما القطط بتيجي تنام بتطلع صوت عالي كده. عناية كانت بتغفل وبنام، لكن حاجة خلتني أفتح عينيا. أقسم بالله العظيم إن أنا تخيلت القط عبارة عن وش بني آدم، نظرات إنسان ليا، وبيقرب من وشي قرب مخيف. أنا ترعبت، مت في جلدي. ويومها آخر اليوم بقى لما جيت أنام اتكرر الموقف ده بس في الحلم، والمرة دي شفت واحد قاعد بظهره على طرف السرير. حاولت أتكلم، أصرخ، أنادي، مفيش. أصبت في الفترة دي بفزع شديد جدا، وفضلت فاكرة كل تفاصيل الموضوع، وفضلت مرعوبة ومحتارة هل أتخلص من القط؟ بس هيبقى حرام عليا. كل اللي أقدر أقوله لك إن أنا بعدت عنه قدر الإمكان، لكن ما خرجناهوش من البيت يا يونس. مكملين تجارب حقيقية، والتجربة اللي معانا صاحبتها أو يعني صاحب التجربة بيقول: السلام عليكم أستاذ أحمد، يا رب تكونوا بخير أنت وكل عيلة يونس. أستأذنك عدم ذكر اسمي، أحكي لك قصة حصلت معايا بالفعل. أنا عندي أولاد بس حاليا كلهم في المدارس، كان عندهم لعب زي الأطفال بس بتجيلهم هدايا، أنا ما كنتش يعني الحال يعني مش قد كده أن أنا أشتري ده غير الكركبة. أنا بخاف من العرايس والدباديب، معرفش عندي كده هاجس من يوم ما شفت الفيلم بتاع العروسة شاكي دي ولا اسمها إيه اللي بتموت العيال الصغيرة وبتموت الكبار، بخاف من العرايس. وتشاكي ده يعني بالنسبة لي الرعب بعينه، وكل الهواجس اللي عندي ان العرايس هتقوم بالليل. شلت كل اللعب بعيد وخزنتها وما بقتش اطلعها غير كل فين وفين، لان العيال كبرت على اللعب دي. ولادي لما كانوا بيروحوا المدرسة الصبح وانا ببقى لوحدي في البيت كنت احس حاجة غريبة، كنت انام شوية بعد ما يطلعوا على المدارس احس ان في حد جه نام جنبي على السرير. عارف بقى لما تبقى بين الصحيان والنوم دماغك بقى تسجلك حاجات، ده العيال ما مشيوش، ده حد من العيال رجع، ده ابوهم رجع من الشغل. وفي مره كنت بين الصحيان والنوم، شفت ايد جاي عليا من تحت الملاية، وقبل ما توصل ليا اختفت. قمت مفزوعة، قعدت اقرا قرآن وخايفة جدا، برغم انه حلم لكني كنت خايفة. السرير قدام التسريحة والمراية، وكتير كنت بسمع ان لازم اغطي المراية لما نام. جيت في مرة قلت خلاص مش هنام، وفضلت صاحية وقعدت اشتغل في البيت اخلص حاجات ورايا. حسيت وانا في المطبخ بوجود حد في المطبخ، هو احساس مش عارف اوصفه لك ازاي، بس حاسس ان في حد معايا في المطبخ. بصيت ورايا مفيش حد، سبت المطبخ ودخلت قعدت على سريري وسبت النور منور، وبدأت يعني زي ما يقولوا كده قعدة السرير بتخلي واحد عايز ينام. شغلت أوزاعة القرآن الكريم في الصالة ودخلت أنام. وأنا نايمة حسيت بحركة برضو على السرير، حسيت إن البطانية بتتشد مش من عليا، كأن حد بيشدها عليا بيحبكها كده عليا وبيحركها عليا عشان إيه ما تقعش من فوقي. بس أنا حاسة بإيد، حاسة بحاجة بتضغط بس مش عارفة هي ايه. على ما قدرت استجمع قوتي وارفع البطانية واقوم، مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. اتصلت بجوزي وكان هو نبطشية، وقلت له انا مش هبات في الشقة دي لوحدي تاني ابدا. فضل يقول لي بيتهيأ لك وانت خوافة، فضلت احلف له ان مفيش حاجة من الكلام ده، ان انا خوافة وان اللي بيحصل ده حاجة بجد. بعدها بكام يوم كنت سهرانة بتفرج على فيلم في التلفزيون والولاد نايمين وأنا لوحدي في الشقة. خلص الفيلم وكانت الساعة 2:30 بالليل أو 3:45 كده مثلا. حسيت بحاجة إن حد بيجري في الشقة، تحديدا ورا الكنبة اللي أنا قاعدة عليها قدام التلفزيون، وحد جري وراي. حد من العيال يعني، بس أنا عارفة إن العيال نايمة. قمت جايبة التلفزيون مغيراه على طول على قناة الحرم المكي علشان تبقى مشغلة القرآن، وقلت هنام في الكنبة كده مكاني ومش هتحرك من هنا. وانا نايمة سمعت صوت هبدة ورزعة في أوضة الخزين. ايوة انا عاملة أوضة خزين زي الدريسنج كده، بس فيها مخزنة فيها حاجات بقى. قمت لقيت الدولاب بتاع الدباديب مفتوح والدباديب كلها مرمية في الأرض. أنا أصلا بترعب منهم، فكون إن أنا لقيهم وعين من الدولاب لوحدهم ومرميين في الأرض، دي بالنسبة لي كأنك فتحت باب تربة قدامي. كنت بتنفض وبترعش وأنا بشيلهم وبرجعهم في الدولاب، مع إن هما ما صحيوش ولا حاجة يعني ولا عملوا حاجة. حكيت لهم تاني يوم، قالت رش يا بت ملح في كل ركن من ركن الأوضة، والأوضة اللي فيها العرايس اللي طلعت والدباديب دي رش حوالين الدولاب اللي اتفتح ملح. عملت كده، كل حاجة سكتت وكل اللي بيحصل هدي، كان القرآن والملح. بعدها بأسبوع حسيت بدربكة تاني وحسيت بالخوف والرعب تاني. كلمت أمي قالت لي جددي يا بت الملح. قلت لها يعني ايه اجدد الملح؟ قالت لي روحي رشي وهتلاقي في حتة اتمسحت. واللي قالته يا يونس حصل، الملح كان حوالين الدولاب في حتة محترمة كبيرة كده اتشالت منه. مين اللي شالها من أوضة الخزين اللي محدش بيفتحها؟ معرفش. ولحد دلوقتي انا لازم كل يوم اتمم على الملح واطمن انه ما اتمسحش منه ولا أي نقطة. تجارب حقيقية، عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها طيران، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000، واسأل العيلة اللي موجودين هناك على بوست التجارب واكتب تجربتك. وما تنسوش ان احنا زي ما اتفقنا من اول الحلقة هيكون عندنا يوم خير، يوم سعادة، هنعمل شنط عرفات، شنط أكل ولحمة علشان نوزعها لأهلنا المستحقين. لو عايز تكون من اللي هيشارك معانا في شنط الخير وتيجي تحضر معانا يوم كله خير وسعادة وعمل طيب، هتدخل على جروب هتدخل على البوست بتاعنا على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك بوست الرعب، وهتعمل شير للبوست ولايك للبوست، بس مش شير على جروب عيلة أحمد يونس، شير على بروفايل حضرتك، شير على بروفايل حضرتك، وتكتب في التعليقات على صفحة الراديو 9090 بعد ما تعمل اللايك والشير يوم الخير مع عيلة أحمد يونس. يوم الخير مع عيلة أحمد يونس هيكون إن شاء الله ليك نصيب معانا وتيجي تحضر اليوم العظيم ده. أنا اسمي يوسف مدحت، من سكان القاهرة. طول عمري بحب أسمعك وبستمتع جدا باللي بتقدمه، وبكون عارف إنها مجرد قصص. أنا مؤمن بعالم الجن والعالم السفلي والكلام ده، بس أنا عارف إنها قصص، وما كنتش أتوقع خالص إن يكون في أي حاجة من اللي بتحكيها ممكن أشوفها في الحقيقة. أنا عاوز أحكي لك حكاية حصلت معايا أنا ومجموعة من صحابي، ودي كانت أغرب حاجة ممكن أتوقعها في حياتي. أنا في كلية التمريض، والسنة اللي فاتت طلعنا في رحلة تبع الجامعة. كنا مسافرين بأوتوبيس سياحي وكل حاجة كانت ماشية كويس جدا. قضينا الرحلة ورجعنا برضو في نفس الأوتوبيس اللي وصلنا. فضلنا ماشيين لغاية ما وقفنا بالأوتوبيس كده في استراحة على الطريق، لأن المسافة بعيدة وده طبيعي. طبيعي إن كل شوية نقف في استراحة علشان نستريح أو نشرب حاجة وكده. نزلنا من الأوتوبيس وقتها أذان المغرب، ومشرف الرحلة قال اللي عاوز يروح الحمام يروح ويرجع بسرعة، لأننا مش هنطول في وقفتنا في الريست. سألت عن الحمامات، اكتشفت انها ورا الاستراحة بمسافة. رحنا على هناك، واول ما دخلنا لاحظت ان كل كباين للحمامات منورة ما عدا كابينة واحدة مضلمة، مع ان المفروض نظام الانارة مشترك يعني. سمعت صوت انين، حد بيتألم من جوه الكابينة المضلمة. الصوت خلاني انط من مكاني. سيبك بقى من شعري اللي طقطق وجسمي اللي اشعر وترعش، صوت حد بيتألم بجد، ألم شديد انا لحد دلوقتي بسمعه في وداني. المشرف كان قلقان زينا، وبعدين قال الظاهر ان في جوه حد تعبان ونشوف نساعده. خبطنا على الباب وفضلنا نكلم الحد اللي جوه ونسأله لو في حاجة نقدر نساعده بيها، لكن ما كانش في حاجة، صوت الأنين والألم مكمل. المشرف خبط تاني وسأل الراجل اللي جوه لو يقدر يفتح الباب عشان نقدر نساعده، لكنه قال بمنتهى الوضوح مش عايز حد يساعدني، وبدأ يزعق بطريقة هستيرية. حاجة مش مظبوطة، حاجة غريبة. المشرف قال خلاص يلا يلا هنتوكل، ملناش دعوة بحد. اتنين من زمايلنا بعد ما خرجنا او كنا على الباب قاموا زقين الباب من باب السخافة والهزار، وايه اللي هو يزقوا الباب يفتحوا على الراجل الباب ويجروا. وكانت الصدمة يونس، زقوا الباب وفتحوه ما كانش فيه حد. المشرف لسه هيصرخ فيهم ويقول لهم يا مجانين انتوا ايه قلة الادب والكلام، لكن كله سكت. العيال وشهم الاتنين كان زي الليمونة الصفرة، واللون الاصفر اتنقل لنا كلنا الحقيقة لما لقيناهم بيقولوا دورة المية فاضية ما فيهاش حد. مكملين تجارب حقيقية، ولو عايز تشاركنا في يوم الخير هتكتب في التعليقات على صفحة الراديو 9090 يوم الخير مع عائلة أحمد يونس. ايه يوم الخير؟ هنعبي شنط غذائية وهنوزعها على الأسر المستحقة علشان يفطروا بيها في فطار يوم عرفات ان شاء الله. انت كل اللي عليك هتكتب في التعليقات يوم الخير مع عائلة أحمد يونس، وتعمل شير ولايك للبوست، بس الشير مش على جروب عائلة يونس، الشير على بروفايل حضرتك. حسام بيحكي وبيقول أنا من البحر الأحمر، والتنسيق بتاعي جابني سوهاج في الجامعة، والحمد لله بيت جدي كان في سوهاج فما كنتش محتاج لسكن، وقلت هقعد معاه في أثناء فترة الدراسة. المشكلة بقى أن بيت جدي قريب من الطرق، المقابر هناك في أرض واسعة متفرقة ومفيش سور حواليها زي مقابرنا اللي نعرفها. كان في مقبرة ورا بيت جدي بالظبط، ومقبرة تانية قدام شوية. المهم كنت بنام في الشقة في الدور التاني لوحدي، شقة لسه على المحارة، كان فيها سرير ليا ودولاب ليا ومكتب اللي بذاكر عليه. بعد الترم الأول ما خلص وبدأ الترم التاني خلاص، كان لازم أصحى قبل الفجر بالليل مرة واحدة، مرة واحدة ألاقي نفسي صحيت وده من غير سبب، وعيني تفتح جامد ولا كأني كنت نايم مفنجل كده يعني، ولازم على قبل الفجر. كل يوم كنت لما أصحى أحس واسمع صوت خطوات حد بيسحب أو بيجر رجله على الأرض. مرة نام وأكمل نوم، مرة ركز، مرة أدور، مرة أشوف، ومرة ما أشوفش. كنت أسمع الصوت ده يقعد له بتاع دقيقة ولا اتنين ويختفي، وبعد ما يختفي النوم يغلبني جدا. وفي مرة صحيت وكانت عناية لسه بتفتح، مش مفتحة كويس. شفت حد واقف قدام باب الأوضة وحاطت كل ايد على طرف من طروف زي ما يقولوا ايه الفريم بتاع باب الأوضة، عارفين اللي هو واقف كأنه بيتحداني. انا الرعب دب في جسمي كله. ومرة تانية بنفس الطريقة لما صحيت شفت نفس اللي واقف، بس كان واحدة ست، وكأنهم بيتناوبوا علي علشان يخوفوني أو يطفشوني. يا يونس، خلصت الامتحانات وخلصت السنة، ولحد دلوقتي أنا ما عنديش تفسير. وكان القرار إن أنا هسكن في بيت طلبة السنين اللي بعد كده. تجارب حقيقية، ومروة صديقتنا بتشاركنا بتجربتها وبتقول اللي بكتبه ده حصل معايا من فترة. في سنة من السنين بابا أخدنا كلنا وطلعنا نصيف في أبو قير في اسكندرية، وقعدنا كلنا في شقة في منطقة كويسة كانت أوضتين وصالة. بلاش تتريق وتقول أبو قير، أولا على قد المصاريف، تاني حاجة عايز أقولك يا يونس إن أبو قير دي جميلة جدا. أنا عايز أقولك إن كل حتة في مصر جميلة جدا، وانا بحب ابو قير جدا جدا، وبحب اهل ابو قير جدا جدا، وبحب اهل اسكندريه جدا جدا جدا. فانت مش مطالبه تبرري حاجه ان انت بتروحي فين، روحي في المصيف اللي يعجبك واللي يناسبك واللي ظروف والدك تسمح بيه واستمتعي بيه. سيبك من اللي بينزلوا صور وان هم بيروحوا الشرير ومش الشرير، حبيبتي كل واحد بيروح المكان اللي يناسبه، وربنا بيحلي لكل واحد اكل عيشه ورزقه والمكان اللي بيتبسط فيه. بتكمل تجربتها وبتقول اول يوم كنا في المصيف كنت مجهده، قلت رايح شويه، اخواتي نزلوا البحر ومفيش حد غير ماما، بس كل ما نام اسمع ماما بتنادي علي، اطلع اقول لها يا ماما خير، تقول لي ما ناديتش عليكي. ارجع الاوضه واحاول انام، وعينيا تروح في النوم اسمع صوت ماما بتنادي علي. مره والتانيه والتالته زعقت، ما اعرفش ده ايه. بعد كده ماما حكت وان هي في المطبخ بتلف تجيب حاجه، لقت واحده لابسه اسود واقفه بثبات، امي الطبق اللي كان في ايدها وقع من ايدها. ومع خبطه الطبق عين امي راحت في الارض تشوفه اتكسر ولا ايه، لثانيه لاقل من ثانيه، فهمتوا ثانيه مثلا، ورفعت وشها ما لقيتش حد. اخويا الصغير كان وقتها لسه بيتعلم الكلام، وكنا قاعدين معاه أنا وأختي، لقيناه بيشاور على حاجة وعينه ماشية معاها على الحيطة وبيقول عمه، وعينه ماشية على الحيطة وكأنك بتشوف حاجة بتتحرك على الحيطة. الموضوع كان مرعب. ومرة تانية لقيناه بيقول أنا أهو وبيشاور على الدولاب. وفي مرة بابا كان قاعد في البلكونة بعد الفجرية، شاف ماما لابسة إسدال الصلاة الأسود ودخل عندي الأوضة، نده عليها شوف في حاجة ولا إيه، ما ردتش. بعد كده لقاها خارجة من أوضتها بتسأله بتقوله ما شفتش الإسدال الأسود بتاعي، رد عليها قال لها جرى إيه، ما أنت كنت لابساه ودخل أوضة مروة بيه من شوية. ماما أصلا قالت له أنا كنت نايمة ولسه صحية وتوضيت علشان أصلي. ماما دخلت الأوضة عندي وانا نايمة، لقيت الاسدال مرمي على السرير جنبي. وفي مرة بابا كان خارج علشان يصلي الفجر، بيقول انه لما نزل من باب الشقة وطول ما هو ماشي لحد باب الجامع حاسس ان في حد ماشي وراه، لدرجة انه بيقول انه سمع صوت خطوات وراه، وفضلت الخطوات دي واللي ماشي وراه لحد ما راح عند شوية كلاب كده موجودين واقفين. الكلاب كلها جريت بمنتهى الخوف والفزع، وابويا بيقول لو قطة يجيب طوبة ولا عمل اي حاجة هو كان ماشي وبس. وبيقول اول ما جيت ادخل عند باب الجامع، الحاجة اللي كنت حاسس بيها ماشية ورايا ما حسيتش بيها ماشية تاني. كل دي مواقف حصلت، وكان القرار ان احنا خلاص نرجع القاهرة. تجارب حقيقية، العهد على الراوي. دايما انتوا حضراتكم بتشاركونا بتجاربكم واحنا بنيجي نقولها. طيب انت عايز تشارك معانا في يوم الخير؟ ايه يوم الخير؟ يوم خير هنعمل فيه شنط غذائية فيها لحمة وفيها بقول وفيها رز وزيت، في حاجات كتير جدا لفطار يوم عرفات. لو عايز تشارك معانا ماديا، في رقم للتحويل اللي هو بنحول عليه المشاركة بتاعت حضرتك، ده لو عايز تشارك بقيمة شنطة أو أكتر أو أقل زي ما حضرتك تحب. رقم التحويل للمحفظة هو 010-33-60-6585، 010-33-60-6585. أي مبلغ بسيط هيتحول هيفرق علشان نقدم الدعم لأسرنا وأهلنا من المستحقين. طب لو عايز تحضر معانا اليوم نفسه، حضرتك هتدخل على صفحة الراديو 9090 حالا، وفي التعليقات هتكتب يوم الخير مع عائلة أحمد يونس، وتعمل شير للبوست على بروفايل حضرتك ولايك للبوست من فضلك. صفاء أمين بتشاركنا في التجربة، بتقول كنت ساكنة في بيت، والبيت ده بننزل فيه أجازة كل سنة شهر لأننا عايشين برا مصر، وكان بيفضل مقفول لفترة طويلة جدا. آخر مرة نزلنا فيها ما كنتش مرتاحة، كان كل ما نخرج ونرجع من برا ألاقي البيت فيه براس كتيرة قوي قوي. ناهيك عن الخوف، لا الموضوع مقرف، أنا بترعب وبقرف منهم وبخاف منهم والله العظيم أكتر من أي حيوان مفترس. كل مرة نخرج نلاقي البراس وكلها لونها بيج أو بني، ما عدا واحد لونه أسود بشع وأكبر منهم في الحجم بشويتين. نفضل بقى نخبط ونرزع يجروا، نموت اللي نموته، لكن الأسود ده بالذات ما كناش بنعرف نموته، كان بيجري سريع جدا. في ليلة كنا نايمين والأوضة كان فيها بس النور البسيط بتاع، يعني أعرف اللي جاي سرسوب كده جاي من الشباك، من أي نور جاي من بره. أنا نومي خفيف وأي صوت بيصحيني. صحيت على ريموت التلفزيون بيقع على الأرض زي ما يكون حد وقعه. صحيت اتهيأ لي على الخشب بتاع السرير اللي ورايا بالبرص الأسود. أنا قمت نطيت وجريت نورت النور، لقيت الريموت واقع فعلا ومفيش برص ورايا ولا حاجة، لكن لقيت البرص الأسود واقف على التلفزيون. اقسم بالله كان واقف يبصلي زي ما يكون بيقول لي ها وريني هتعملي ايه. انا قمت جايب المخدة وحاطه بيها خدادية صغيرة كده على التلفزيون للتلفزيون يقع. الخدادية جت في التلفزيون وقعت، ولقيت لك ده واقف مكانه زي البرنس ولا في اي حاجة. بعدها طلعت أجري من الأوضة، ولما صحيتهم وجوم ولا في أي حد، ولا في بورس ولا في زفت. أقول لك على اللي حصل، لقيت أبويا بيقول بقول لكم إيه، بلاش تموتوا البراس دي تاني. نسأله ليه ما يردش، مش عايز يقول، لحد ما ماما هي اللي قالت لنا بعد كده إن بعد ما موتنا كذا بورس أبوكوا جاله في الحلم واحد بيقول له أنت موتت عيالي، ما تخلينيش انتقم منك وموت لك عيالك انت كمان. قبل رمضان بيوم كنت نايمة نص نومة كده، حسيت بحد قام جاي على ظهري وانا نايم على بطني وقام ضغط أو قاعد وحسيت بالتقل وجالي كرشة نفس واتكتفت وصحيت أو مش صحيت، التكتيفة فكت. ببص لقيت البرص بيجري على الحيطة، بقى مرتبط عندي بكل حاجة غريبة أو مخيفة بتحصل إن لازم ألمحه. وفي رمضان والساعة 2 بعد نص الليل قمت صليت ركعتين ورحت أقفل باب البلكونة، وكان في أرض ورا البيت وجنبها مصرف وشارع الناس بتعدي منه. ببص من البلكونة وجيت أقفلها وكنت يعني كنت طالع عشان أشم هوا زي ما الواحد بيبقى عايز يعمل. اللي لمحته ده ما أقدرش أقولك حقيقة ولا خيال، أنا لمحت في الضلمة واحد في الجنينة بيصلي، عمال يركع ويقف ويركع ويقف. ممكن يكون ما بيصليش، هو بيوطي يوطي كده ويقوم واقف، يوطي ويقوم واقف. المنظر وتكراره المخيف وفي الضلمة دي بجد ما تحملتوش، دخلت وقمت قافلة الباب وبشد الشيش عشان أقفله الرزعة اللي بنرزعها دي. لقيت البورس وقع قدامي على الأرض، معرفش كان فين ولا الخبطة وقعته، صوتت وطلعت أجري. ومواقف كتيرة جدا يا يونس، جدا جدا، وكل حاجة بتحصل مرتبطة بظهور البورس الأسود. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة أستاذ يسري عاطف. زيك يا يونس، أنا من متابعيك ومعجبيك من زمان قوي، سواء على الراديو أو على يوتيوب. تجربتي بدأت في الصيف اللي فات تقريبا، وبسبب الحر الشديد كنت بنام في البلكونة، خصوصا أن النور كان أوقات بيقطع والمراوح بتقف. المهم كل يوم كنت بسمع بالليل بعد الساعة 1 تقريبا صوت جاي من بعيد، كأنه صوت هوا أو عاصفة، ورق بيطير قدامها، وصوت ريح قوية وتطاير أوراق. بعدها كنت بسمع صوت عربية بتتقدم كده تدريجيا وصوتها بيعلى جاية، وفجأة يظهر صوت تاني، صوت عامل زي عواء الديابة كده عالي وليه صدى غريب، أو صوت عارف صوت الكلاب الهاسكي. الصوت كان بجد مؤذي، كنت بتخض وبخاف أول ما اسمعه. في مرة حصل زي ما قلت لك في البلكونة، جريت على جوه، أهلي كانوا نايمين ما حبيتش أقلقهم، هقول لهم إيه؟ بألف. ولكن الموضوع اتكرر، وليلة بعد ليلة بقى روتين ومعتاد، وبقيت متعود وعندي فضول أفهم ده إيه، لأنه بيتكرر بنفس الترتيب، صوت الريح وتطاير الورق، بعدها صوت العربية اللي بتقرب، وفي النهاية العواء المرعب بصوت الكلب زي ما بقولك، أو صوت العواء بتاع الديابة. وكل ده بقى بيحصل بسيستم كأن حد بيشغل شريط فيديو أو شريط كاسيت ويعيد ويعرض في نفس الوقت تقريبا. اتعودت، أو جدتي نحست تسميها زي ما تسميها، فقررت أن الميعاد بتاع كل ليلة لما يقرب أحط سماعات التليفون في وداني وأشغل نفسي لحد ما تخليني ما اسمعش أي حاجة. وفي ليلة كنت سهران وسمعت الصوت بيرن قوي، واتفاجئت بأمي الله يرحمها بتنادي عليا، وخبطت على باب الأوضة. خرجت لها قالت لي إنها صحيت بالليل وسمعت صوت كذا كذا كذا كذا، والأول مرة أقتنع إن أنا مش بيتهيألي وإن أنا مش مخي ما ضربش ولا لسع. ولكن اللي فضل عندي هو سر اللي بيحصل، اللي شاغل دماغي، شاغل دماغي وسحلها. قعدت اسال وفضلت اسال، اللي يقولك اصل ايه، كان في ناس من اهل الشارع مسكوا واحد جايب عربيه وركنها في الشارع وحكموا عليه يبعدها من هنا، وتقال ان العربيه دي كانت عامله حادثه من فتره، حادثه كبيره على طريق الغردقه، مات فيها اكتر من واحد، وصاحب العربيه اللي كان ساكن بعيد شويه جابها وغطاها وركنها وسابها على طول بعد لما غسل الدم اللي عليها. واتضح ان في ناس غيري سمعوا الصوت، وبعضهم قال ان بسبب العربية المشؤومة اللي دهست الناس تحتها، البعض التاني قال ما فيش حاجة من الكلام ده، بطلوا تخريف. وناس تانية خدتهم الجلالة وقالوا ان الحادثة دي مات فيها طفل او اطفال، وان ارواح الاطفال المقتولين هي اللي بتعمل الصوت ده. وناس غير دول خالص قالوا ان في شقة في عمارة في الشارع واحد قتل فيها مراته وعياله، وحطوهم في العربية وجري بيهم، وكان يوم في هوا ومطرة ومش عارف ايه، والعربية اتقلبت بيه في نفس الشارع هنا. كل دي تفسيرات يا يونس واجتهادات، ولكن العلم لحقيقة الموضوع عند الله. محمد أيمن بيحكي وبيقول: الشقة اللي أنا ساكن فيها حاليا كان بقالها أكتر من 20 سنة مقفولة ومش مسكونة. أول ما سكنت فيها أو الفترة كنت مش بستريح فيها بصراحة، من غير سبب، ما عنديش سبب معين، لكن مش برتاح وخلاص. لحد ما بالوقت عادي اتعودنا على بعض. بعد أول سنة كنت بحس إن أنا بشوف حاجات بتتحرك على الحيطة زي ظل أو حاجة، وتحديدا في الفترة اللي ما بين المغرب والعشاء. أنا فاكر موقف كويس، كنت واقف بعد ما صليت المغرب، وقدامي على اليمين باب الأوضة بعد منه يعني طرقة صغيرة، وأنا بصلي شفت حد كأنه بيتحرك في الطرقة رايح جاي بسرعة بشكل عصبي، ويقف شوية وبعد كده يرجع يكمل ماشي. تخيل بقى وانت بتصلي وفي بقى ايه احساسك وعينيك لمحة الشكل ده. ساعات لو كنت نمت بعد العصرية شوية والنوم مد بعد المغرب، كنت اصحى على صوت عيل صغير بيعيط اكتر من مرة، لدرجة ان انا لما بقيت انام لازم اظبط المنبه على اني اصحى قبل المغرب علشان ما اسمعش الصوت ده. في مرة كنت نازل بالليل وافتكرت ان انا نسيت اخد حاجة بفلاشة من على الكمبيوتر بتاعي، فرجعت الأوضة بتاعتي والكمبيوتر كان في وش باب الأوضة، شغلته مستني يفتح والباب في ظهري. سمعت حد بيجري بسرعة في الصالة، من الصالة لحد باب الأوضة اللي انا واقف فيها، حد جاي جري من برة للأوضة اللي انا فيها. اتخضيت لفيت بسرعة ناحية الباب الأوضة زي ما بيقولوا، مفيش حد. لما تلفت وببص للكمبيوتر، والله العظيم والله تهيألي أنا برضو يعني مش هقول إنه حصل، إن أنا شفت انعكاس حد واقف ورايا في شاشة الكمبيوتر. كل ده هو زي ما بقولكوا تعودنا. في يوم جات ماما وباتت عندي في الشقة، كنت صايم 10 الأوائل من ذي الحجة وكنت نايم على السرير. سمعت صوت ماما وهي في الأوضة بتتوجع بتتألم، وماما نايمة معايا في الأوضة على فكرة. قمت صحيتها وقلت لها: مالك يا أمي، في حاجة حبيبتي؟ بصت لي وقالت لي: لا يا ابني مفيش حاجة، مفيش أي حاجة، أنا كويسة. ورجعت نامت وشوية وأنا نمت تاني، وصحيت على صوتها بتتألم تاني. وبعدين بقى فتحت عناية برضو، كنت خلاص يعني عارف اللي هو الصوت الوجع بتاعها جاي لك وانت نايم بيتسرب كده. ففتحت عناية، وانا بفتح عناية لقيت السرير اللي امي نايم عليه في حد نايم جنبها، في حد كان جسمه غريب اسود فحمة مخيف. انا لساني اتعقد وحرفيا مش عارف اتكلم، وجالي الجاثوم وقتها لدرجة ان انا مش قادر اقوم من مكاني. وبدأت الصورة تتلاشى، ومع تلاشى الصورة وامي ترجع لوضعها وشكلها ومفيش اي حد جنبها، انا بدأ جسمي يفك واحدة واحدة. هل ده كان حلم؟ هل كابوس؟ هل فعلا كان في كيان او شيء او حاجة مخيفة جنب امي في السرير وهي كانت بتتألم وهي نايمة برضو، ولا كل ده تهيؤات؟ ونروح لتجربة حمادة أمين. أحكي تجربة حصلت مع أختي. أنا الإبن الأكبر لأسرة بسيطة جدا مكونة من أب وأم، وأنا الإبن الكبير وفي 3 بنات مش هقول أسامي. أنا أختي من صغرها وهي متفوقة دراسيا ما شاء الله عليها، وذكية جدا لدرجة إن كل سنة بتطلع الأولى على دفعتها. كانت تمام لحد ما وصلت تانية ثانوي، بدأنا نلاحظ عليها حاجات زي إنها بتخس، ما بتاكلش كتير، كوابيس فظيعة بتطاردها، شعرها بيقع بشكل لافت للنظر، صداع على طول، وكل اللي احنا بنقوله ضغط نفسي ومذاكرة وتوتر، وانت فاهم الكلام اللي كلنا بنقوله ده. بدأ الموضوع يتطور انها بدأت تنعزل، تقعد لوحدها، موضوع المذاكرة ما بتذاكرش اصلا، تبقى قاعدة وفجأة تتنفض كأنها اتكهربت، وساعات نجري كلنا على صوتها في اوضتها وندخل نلاقيها قاعدة وعمالة تعيط، نسألها في ايه ما تردش. شهر واحد كان كفيل ان اختي تتغير تماما، بقت واحدة تانية، حزينة، مكتئبة، خسة، شاحبة، تبدل حالها. اكتر حاجة كانت مخيفة كمان ان دراعاتها الاتنين زي ما يكون عليهم علامات حرق، كأنك جبت المكوى بطرفها كده ومشيتها، او جبت سيخ محروق ومشيته وعمل خطوط على الدراعين. العلامات دي كانت تظهر النهاردة وعلى ساعتين كمان تختفي، تختفي يومين ثلاثة وترجع تظهر تاني. كل اللي جه في بالنا جميعا هو موضوع الجن، اصل مش طبيعي ان حالها يتقلب كده بين يوم وليلة. خدناها لأكتر من دكتور، كله كان بيجمع انها حالة نفسية وتوتر بسبب الضغط المذاكرة، ويتهموا ابويا وامي على طول ان هم ضغطين عليها نفسيا، مع اني عايز اقولك والله ولا بيضغطوا عليها ولا حد بيقولها اعملي اي حاجة. بدأت انا وامي نشوف اي حل تاني، رحنا لواحد من المعالجين الروحانيين، ولاد حلال دلونا على واحد، رحنا له يوم الجمعة، كان معروف الحقيقة وكان بيتردد عليه حالات كتير، شفت بعيني فعلا يومها عنده ناس كتير. عايز اقولك يا يونس ان اكتر اللي كان عنده كانوا بنات، انا عارفش السبب ايه ليه البنات اكتر، بس الموضوع فعلا منتشر، ولو سألت فعلا اكتر ناس بيروحوا للمعالجين والروحانيين والدجالين الستات. رحنا، اما جاي دورنا حكينا له على اللي حصل، وطلب منا المرة اللي بعدها نجيب اختي معنا. جت ما قومتش بقى زي ما انت متخيل ورفضت وصوت، لا خالص خالص، جت بمنتهى الرضا والتسليم، وعلى فكرة كانت عارفة رايحة فين. قعد معها شوية وبدأ يتكلم وبدأ يقرأ. اختي نامت، مش عايز اقولك وقعت من طولها، لا نامت، نامت نوم عميق جدا. رجع يقول ايات معينة وهي نايمة، ونقول له نومها ده ايه، يقول ملكوش دعوة. فضل يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ. حصل في الجلسة حاجات كتير، معظمها من طرفه هو مش من طرف اختي. اختي كانت كل بس شوية وهي نايمة وهو بيقرأ يحصل لها حاجة زي رعشة كده خفيفة، مش اكتر من كده. خلص وجاب مية وقال لوالدتي انها تحط على ايدها كده وتمسح بوش اختي علشان تصحى. عملت كده. الشيخ قال لنا هتاخد وقت في الجلسات، مش جلسة ولا اتنين، لانها خطت على عمل معمول بدم فاسد. روحنا، اختي كانت متضايقة ويعني مش مائزة من الموضوع، وكانت رافضة تروح الجلسات التانية بسبب ان الممتحنات كده هي هتضيع، بسبب انها هتركز في الحاجات دي وهتسيب المذاكرة. اجلنا الموضوع فعلا وبدأنا نتابع معانا، ملتزمة بالصلاة والذكر وكل حاجة هادية بصراحة من بعد الجلسة دي. بعدها أختي بقت تتعب وتشوف كوابيس أسوأ من اللي فاتت، وبعد فترة الهدوء زي ما يقولوا ده الهدوء اللي يسبق العاصفة، حالتها تدهورت. كان القرار ان احنا لازم نروح نعمل الجلسة التانية. في يوم أختي وأمي راحوا له، بس وهم هناك حكوا حاجة حصلت هقول لكم عليها. قالوا كان عنده حالة بيعالجها برضو، ولما أختي دخلت وقعدت الشخص الممسوس ده فضل يصرخ ويقول على أختي إن معمول لها عمل كبير وأعمال كتير، وإنه مش عمل ولا اتنين، دول كتير، لدرجة إنه بدأ يقول أسامي مش فاهمين هي مين، إن دول اللي موجودين جواها. وقام قايل الشخص ده لأمي تحب أقولك مين اللي عامل لها، ولسه هيقول الاسم الشيخ زعق فيه وسكته. حد شرع علينا باسم واحد تاني. الواحد التاني ده معالج تاني كان سنه من سني. قعدنا وحضر عليها، حضر أيوة، ومن جلسة واحدة قال انه خلص كل حاجة، وقال انه طلع اللي على اختي من رجل من صباع رجلها الصغير، وقام شاكك صباع رجلها فطبيعي ينزل نقطة دم، وقال ان كده خلاص. بس ده لما كان بقى بيحضر وبيقرأ ويعمل، كانت اختي بتتشنك تشنجات رهيبة وبتتكلم بقى بالصوت اللي مش صوتها والحاجات اللي حضرتك عارفها وبتحكيها دايما. وقام متمكن وقام رازع اختي بالقلم في وسط الجلسة، وبعدين عمل لها حجاب وطلب منها ما تخلعوش بس ما تدخلش بيه الحمام، وطلب منها تقول اذكار معينة وده بياخد فلوس على فكرة، عادي مش زي الاولاني بياخد فلوس. اختي بدأت تتحسن وترجع لحياتها شوية، والوضع كان مؤقت، ورجعت تعبت وتدهورت، وبدأنا نمشي في مشوار العلاج مع الشيخ الأولاني بصراحة، اللي كان ما بيعملش أي حاجة غريبة، وفي نفس الوقت وبنفس التزامن كنا بنروح لدكتور نفسي. الموضوع أخد 3 سنين، الحمد لله هي دلوقتي أحسن بكتير جدا، لكن ربنا ينتقم من كل واحد بيأذي ويحفظكم من أذى البني أدمين. أذى البني أدمين أشر بكتير من أذى الجن اللي بنفضل نحكي عليه. محسن عادل: مساء الخير أستاذ يونس، اسمح لي أحكي تجربتي اللي لحد دلوقتي مش قادر أنساها رغم أنها حصلت من سنين. كنت ماشي في الشارع وراجع مع بنتي، رحت جبتها من المدرسة بتاعتها، لقيت خاتم فضة في الأرض شكله حلو قوي، يعني هو خاتم فضة مش أكتر، يعني مش غالي يعني، أخدته وعجبني ولبسته. للأمانة لحد دلوقتي أنا معرفش ليه عملت كده وقتها، شكله حلو بس كنت حاسس إن كان في شيء هو اللي بيدفعني وبيزقني زق كده لما لقيته إن أنا ألبسه. من يوم ما لقيت الخاتم وبقيت ألاحظ نمل وصراصير كتير في البيت عندي بيظهروا بدون سبب، بس طبعا أنا مربطتش ده خالص بده، كنت بحس بخنقة رهيبة أول ما أدخل الشقة خصوصا أوضة النوم، وده برضو كان إحساس مراتي. حصل بينا نفور غريب، كنت لما بنزل الشغل كانت تدخل تنام في الأوضة، فهمني يعني أنا طول ما أنا نايم في الأوضة هي بتنام في الصالة، مجرد منزل أروح الشغل تدخل تنام في الأوضة عادي. وفي يوم مراتي قالت لي، كانت قاعدة لوحدها في أوضة النوم وأنا برا في الشغل، وبتقول باب الأوضة حد خبط عليه، بتقول ماتت في جلدها من الرعب لأنها لوحدها. فضلت تقول مين مين مين مفيش، وفي الآخر اتجرأت وقامت فتحت الباب ما شافتش حاجة. وبنتي صحيت من النوم دخلت لأمها بتعيط وبتقول لها في ست جاتلي في الحلم ضربتني على رجلي. قالت لها يا حبيبتي ما هو حلم، قالت لها بس ما كانت ضربة أهو. الموضوع عمال يزيد والشواهد غريبة، وأنا بتعب وبدأ يجي لي إحساس كده إن ما تقلع الخاتم ده، ما تقلعه وتخلص منه، وقرر إن أنا خلاص هقلعه، أنسى برغم إن أنا خلاص مقرر، وده شيء برضو غريب. الحال عمال يتدهور، وبنتي اللي كانت بتشوف الكوابيس بقى الموضوع متكرر لدرجة انه بقى صعب قوي. طيب ما تقولي ما افتكرتش ولا مرة تقلع الخاتم؟ افتكرت وقلعته ولا في فايدة، كل حاجة زي ما هي سيئة جدا. رحت لشيخ المسجد حكيت له، قال لي للأسف الخاتم ده كان معمول عليه سحر، ما تعرفش بقى وقع من حد وكان مقصود بحد معين ياخده، يعني كان هي المفروض يتوصل لحد معين ياخده ووقع وانت اللي اخدته، هو وصل لك بطريق الغلط، وكان معمول بالأذى والمرض والسحر اللي فيه شديد جدا. فضلنا شهور يا يونس نعالج في البنت اللي تقريبا هي اكتر واحدة عينت، ونبهني الشيخ وقال لي ما تلاقيش اي حاجة في الارض تشيلها، الحداية مش هتحد في كتاكيت. وقد كان، وتعلمت الدرس بس بعد معاناة طويلة جدا. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة روز. بتحكي وبتقول: السلام عليكم أحمد، كيف الحال؟ أنا من المملكة العربية السعودية، اتولدنا واستقرينا في المدينة المنورة، ولكن ساعات بنروح أماكن كتيرة في المملكة. التجربة الأولى عن جدي أبو أمي الله يرحمه، والكلام ده قبل أكتر من 50 سنة. أمي حكيت لي إن أبوها كان بيشتغل حطاب، بيكسر الشجر ويصنع منه الفحم ويبيعه، وكانت طريقتهم في صنع الفحم كالآتي: يكسر الخشب والحطب ويجمعه فوق أي شجرة ميتة ويولع فيه لحد ما يتحول لفحم ويبيعه. في يوم من الأيام جدي رحمة الله عليه جمع الحطب على شجرة القديمة وولع فيها، وكان مستني تنطفي علشان يكمل باقي الخطوات وياخد الفحم. والنار بتولع في الشجرة سمع صوت خرج له من العدم وقال له: حرقت قلبي على أولادي. بيقول إنه ظن إنه بيتهيأ له. أمي بتقول: جدي لما رجع البيت في اليوم ده فضل مريض وأصابته حرارة شديدة، وفضل في البيت فترة ما بيخرجش إلى أن توفاه الله. دي القصة اللي سمعتها من والدتي يا يونس. أما تجربتي أنا حصلت من مدة بسيطة. أنا متعودة قبل ما نام أقعد أقرأ شوية في أي كتاب أو رواية. في اليوم ده دخلت سريري وفضلت أقرأ في كتاب ونمت وما حسيتش بحاجة. بعد شوية بدأت أصحى على إيد حد بيلمسني من وشي، فتحت عينيا اتخيلت إن في حد نايم جنب مني، اترعبت حاولت أقوم لقيته فجأة فوق مني وماسك إيديا ومكتفني. أصرخ مفيش، اتحرك مفيش، كان شكله إنسان بس ملامحه كلها شر. كنت بقاوم بكل قوتي، مش قادر أعمل حاجة، عياط وانهيار ولكن في صمت تام. إيديا بتوجعني، رجلي مشدودة بعنف، ألم لا يحتمل. أما هو فبيضحك، بيضحك بمنتهى الشر، وملامحه عمالة تتغير من سيء لأبشع، وكل ما كنت أقاوم كان الوجع يزيد. وفي وسط كل الرعب ده لقيت واحد تاني واقف بعيد بيقرب مني، حط إيده على راسي، وأول لما عمل كده حسيت إن أنا جسمي فك وقدرت أقاوم الكائن اللي فوقي ده، وزقيته ووقع بعيد. ومجرد ما وقع في الأرض بدأ جسمه يبقى ضئيل ضئيل ضئيل لحد ما اختفى. أبص على الرجل التاني اللي ساعدني لقيته بيبتسم لي، ملامحه كانت نفس ملامح جدي الله يرحمه. صحيت بعدها معرفش ده كابوس ولا ده سميه ايه، مش عارفة. كنت مجهدة تعبانة جدا، بتألم، موجوعة. أنا لحد يومنا هذا مش قادرة أميز هل اللي حصل ده كان جاثوم، كابوس، حلم، واقع، علم، ولكن تجربة صعبة ومرهقة جدا جدا. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم لو عايز تشارك معانا في يوم الخير ادخل على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك واكتب في التعليقات يوم الخير مع عيلة أحمد يونس، وتعمل لايك للبوست وشير للبوست على بروفايلك، مش على جروب عيلة أحمد يونس، على بروفايلك. هيحصل ايه بقى؟ هنختار مجموعة كبيرة ان شاء الله من العمل والموضوع ده، وعندنا يوم هنعمل شنط تغذية هنوزعها على أهلنا المستحقين قبل يوم عرفة علشان يفطروا بيها في يوم عرفة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يونس، عسى أنك تكون بخير وجميع المستمعين الكرام يكونوا في أفضل حال. أنا وفاء حجازي من سكان اسكندرية. تجربتي غريبة شوية. أنا من النوع اللي بيحب الليل وجو السهر، وبحب أضلم الشقة كلها، ما بخليش غير نور المطبخ اللي في آخر البيت. عمتي كانت متعودة انها من وقت للتاني تزورنا وتيجي عندنا كام يوم، اسكندرية بقى انت فاهم. في اليوم ده انا كنت قاعدة في الأوضة بتاعتي وعمتي كانت عندنا في البيت وكانت نايمة على السرير. كنت قاعدة عادي لوحدي بتفرج على فيديوهات على يوتيوب وباب الأوضة مفتوح. فجأة في حاجة لفتت انتباهي، لقيت عمتي واقفة في الصالة ومسك حاجة في ايدها واقفة بتبصلي، ومفيش ولا اي حركة بتعملها كأنها متخشبة. انا اتخضيت وش على طول لاني بصيت على السرير لقيت عمتي نايمة في مكانها. الحاجة اللي كانت واقفة في الصالة دي ملهاش ملامح واضحة، بس هو جسم عمتي ولبس عمتي. بعدها صحيت من النوم، كان كابوس يعني، أنا فضلت مش عارف أعمل إيه. وقتها لما صحيت فضلت أقرأ قرآن، وبعد شوية قلت ده أكيد حلم أو هاجس أو أي حاجة. لكن عمتي في الوقت ده وهي على السرير جنبي كان بيطلع منها صوت، صوت بتتألم، صوت بتزوم، صوت مخيف. حسيت إن في علاقة ما باللي شفته في الكابوس واللي بيحصل لعمتي دلوقتي. بعدها بشويتين ثلاثة نمت بقى من الخوف، نمت من لأني ملحقتش أنام بصراحة، أنا ما نمتش حاجة. وحسيت إن في حاجة غريبة تاني بتحصل، وشفت حلم، شفت نفسي مع ماما لابسة ونازلة مع ماما، وكانت عمتي موجودة والمفروض إن أنا شايفاها وماما مش شايفاها. بعد شوية حصل لخبطة في الحلم مش فاهماها هي إيه، والوضع اتبدل، بقت عمتي وماما هما اللي خارجين وأنا واقفة ببص عليهم وهم مش شايفيني وبيتكلموا ومش عارف أسمع بيقولوا إيه، شايفة حركة الشفايف لكن مفيش صوت، كأني بتفرج على فيلم صامت. بعدين جسمي وجعني وفي حرارة شديدة، وقامت عمتي تلفتت وبصت لي بصة بمنتهى الخبث وابتسمت وتحركت ومشيت، وماما مشيت وراها. في نفس الحلم برضو بتلفت لقيت نفسي في أوضتي وفي البيت، ولقيت حد في ركن في الأوضة لابس عباية سودة وبيرفع سجادة عندي في الأوضة وبيحط حاجة. كل دي في الحلم أحداث متفرقة مش مترابطة. وصحيت على عمتي وهي بتصحيني وقالت لي انت كنت بيطلع منك صوت مخيف وصوتي وانت نايمة وبتحاول تهديني، وقالت لي هرقيك يا بنتي، وقعدت جنبي ورقتني، واعتبرت ان كل ده كابوس. لكن انا لما بذكر يعني يركز قوي في تفاصيل اللي حصل جوه، لا في حاجة غريبة وعمتي ليها علاقة بيها. هي ايه؟ ما اقدرش اظن السوء ولا اقدر اقول حاجة، لانها في الاول وفي الاخر كوابيس. احد المستمعات الكرام قابلتني الحقيقة، والتجربة اللي هقولها لكم دي اتحكيت لي وجها لوجه، وما اعرفش يعني انتم بقى اللي هتفيدوني. هي بتقول لي اول بداية الكلام كده، هي يعني حوالي نتكلم في الخمسينات من عمرها، قالت لي انا المشكلة ان انا بشوف اطفال في البيت كتير جدا. قلت لها بمعنى؟ قالت لي بمعنى بقول لك بشوف اطفال كتير وانا بناتي متجوزين وكل واحده في بيتها وانا عايشه لوحدي. فاول حاجه جت في بالي بس اتكسفت اقولها يعني، وحاولت اجمل الكلام انه بيتهيألك يعني من الوحده. فهي بصراحه سبقت وقالت لي انا عقلي سليم وما بيتهيأليش، ولو انت فاكر ان انا بشوف الحاجات دي بسبب الوحده ابقى يعني معلش سامحني، انا عايز اوضح لك النقطه دي. فانا على الفور يا جدعان قلت لها لا طبعا انا ما قلتش، قالت لي لا انت كنت بتفكر في ده، وبالمناسبه هم اللي قالوا لي. انا بصراحه تنحت، قلت لها اتقال لك ده؟ قالت لي ايوه، واتقال لي ان انت بتفكر في ده دلوقتي. قلت لها طب احكي لي. قالت لي لا هو ما فيش حاجه، انا بشوفهم كتير جدا، ووقت ما باجي انام بحس ان انا السرير عليه ما لا يقل عن 7-8 عيال صغيره. قلت لها يعني ايه بتحسي؟ قالت لي بسمع صوت، بسمع ضحك، السرير بيتهز، لما باجي كده انام بقوم مسحب ايدي علشان ما نمش وما اقعدش على حد زي ما السنة يعني، ومجرد ما بمسح كده بايدي واقعد بحس كأن في حد بيطبطب علي، ايدين صغيرة بتطبطب علي. واكتر من مرة اصحى عطشانة الاقي كوباية المية موجودة على الكومودينو جنب السرير، واكتر من مرة اصحى مخضوضة ألاقي صوت قرآن اشتغل في الصالة أو في الراديو، أنا حط الراديو في المطبخ دايما عشان بحب أسمعك وأنا في المطبخ في برنامج الصبح بتاعك، ألاقي الراديو اشتغل على إذاعة القرآن الكريم. قلت لها طب ما هقول لحضرتك حاجة، هو اللي بيحصل ده يعني ده وبيحصل فعلا مفيش ضرر. قالت لي لا هو مفيش ضرر ولا في أذى، بس أنا هتجنن، أنا برضو يعني مش عارفة هل دي هبة من ربنا ودول عمار البيت زي ما انتوا بتقولوا دايما ولا ده ايه. انتوا قولوا لها رأيكم. بالمناسبة أمي الله يرحمها ادعوا لها معاكم، يا ريت كلكم تدعوا لها بالرحمة، هي وأبويا وابن أختي، يعني بما ان الدعوة عامة بقى ادعوا لهم كده معاكم في دعواتكم الطيبة لأمي وأبويا وابن أختي مصطفى اللي توفاه الله في حادث مدرسة. أمي كانت دايما تقول لي إن في حد بيجي صحيها قبل صلاة الفجر على طول، ومش مرة ولا اتنين. أمي كانت كبيرة في السن وتعبانة، ولكن وقت صلاة الفجر كنت لقيها بتصحى زي ما تكون ظابط نفسك على منبه بيرن بالدقيقة، وكانت بتقول إن حد بيجي طبطب عليها ويصحيها للصلاة. فحتة وجود عمار البيت والعمار الطيبين وأهل البيت من العالم الآخر، يعني ناس كتير بتقول إن ده موجود، الحقيقة فين؟ الله أعلم. إحنا بنتكلم في عالم يعني آخر وما نعرفش منه الحقيقة، يعني مهما تكلمنا غير قشور. علشان كده أنا واحد من الناس اللي بيهرب دايما من التفسير اللي بنلقيه ناحية العالم الآخر وما وراء الطبيعة، وبفكر في الحاجات المادية، ودايما تلاقيني بقول لكم نلجأ للطب النفسي لأن احنا ما عندناش معلومة، ويعني معلومات كده موثقة إن عشان لما يحصل كذا تعمل كذا، ولما يحصل كذا تعمل كذا، ولو شفت كذا يبقى ده كذا عبارة عن كذا. كلها في الآخر قصص وحكايات واجتهادات، والحقيقة والعلم كله عند رب الخلق، ربنا وربهم أيضا سبحان الله. سنة 1921 هذا الحدث في سويسرا. أستاذ جامعي من النمسا لي مكانة مرموقة جات له حالة مرضية وهي ضمور في المخ تسبب في دخوله لغيبوبة لمدة سنة كاملة، وحدث ذلك في أحد مستشفيات سويسرا. ما كانش فيه أمل وقتها أنه يفوق من الغيبوبة، خصوصا أننا بنتكلم عن فترة زمنية قديمة جدا لسه الطب فيها ما كانش متطور قوي زي دلوقتي. ولكن حصل المعجزة والأستاذ الجامعي فاق من الغيبوبة وبدأ يتعافى، ولكنه كان بيميل للعزلة، ما كانش بيتكلم خالص مع أي حد، اعتزل التدريس في الجامعة وقعد في البيت. بعد سنة قرر يسيب سويسرا اللي كان عايش فيها ويسافر اليونان، وقرر يرجع تاني للتدريس. وبعد سنة حالته تدهورت أكتر والدكاترة نصحوه بالسفر لإيطاليا. قبل ما يسافر من اليونان ادى كتاب مكتوب بالألمانية لواحد من تلاميذه اللي كانوا مقربين منه، وقال له ترجمه لليوناني واحتفظ به لنفسك. وفي نفس السنة مات البروفيسور الجامعي بعد ما أصيب بمرض السل. الطالب اللي أخذ الكتاب اسمه جورج فضل يترجم في الكتاب 14 سنة من عام 1926 لعام 1940، واكتشف ان الكتاب عبارة عن مذكرات كبيرة وكثيرة جدا لأستاذه. ولكنها يا جماعة كانت مذكرات غريبة جدا، كان بيحكي فيها عن السنة اللي قضاها في الغيبوبة، وكتب انه ما كانش نايم ولا حاجة. بيقول انا استيقظت في جسم تاني لعالم اسمه اندرو نورثمان، كان في زمن آخر تحديدا سنة 3906، وحكى أنه قابل اتنين وحكى لهم عن مرضه وفهموه بسهولة، وبدأوا يحكوا له عن تاريخ العالم كله بداية من القرن 21 فيما عدا فترة القرن 20 كعامل احتياطي عشان لو رجع لزمنه ما يقدرش يحكي أي حاجة أو يغير حاجة في التاريخ. قالوا له العالم من سنة 2000 لسنة 2300 الكثافة السكانية هتكون منفجرة عالية جدا، هتفضل تتزايد أكثر وأكثر، وهيكون في تطور كبير في التكنولوجي وشبكات بتوصل العالم كله ببعض، وهيحصل مشاكل بيئية كتيرة جدا، هيحاولوا ان هم ينقذوا العالم بأكثر من شكل بسبب مشاكل البيئة والمناخ، ولكن النتيجة انقراض عدد كبير من الحيوانات ومجاعات في دول كثيرة، حروب أهلية، ثورات، الناس هتكون بتعاني من مشاكل نفسية وأزمات كبرى، المساحات الزراعية ورقعات الأرض الزراعية هتختفي تدريجيا، هيظهر مكانها بنيان لمدن ضخمة حواليها شوارع صغيرة بزروع قليلة، هيكون في أسلحة دمار شامل، هيكون في قوانين لردع الدمار الشامل، هيبدأوا يفكروا في استعمار كواكب أخرى. وبالفعل سنة 2204 هينجحوا في استعمار كوكب المريخ بعد محاولات لسنوات طويلة. هيكون في جنسية عالمية بحيث ان العالم هيكون ليه جنسية واحدة. هيبنوا مستعمرة كبيرة على المريخ هيعيش فيها اكتر من 20 مليون شخص. سنة 2265 هيحصل في كوكب المريخ كارثة طبيعية هتؤدي لتدمير المستعمرة بالكامل، والعشرين مليون كلهم هيموتوا شر موتى. واللي هيحصل بعد كده هيخلي العالم كله ما يفكرش تاني في استعمار الفضاء مرة أخرى. بحسب المذكرات اللي كتبها الأستاذ الجامعي سنة 2309 هتقوم حرب عالمية ضخمة، عرفها بأنها أكبر حرب عالمية هتحصل على كوكب الأرض، هتتسبب في اختفاء معظم الحضارات ومحوها تماما، هتتسبب في وفاة مليارات من البشر. هتفضل الحرب مستمرة لسنة 2396، يعني من 2309 ل 2396، وهيكون وقتها اللي فاضلين على كوكب الأرض عدة ملايين بسيطة. هيقرروا يعملوا دولة جديدة، وهيكون ليهم لجنة حكام في كل التخصصات. هيتم إلغاء التعامل بالفلوس، هيعيدوا توزيع الموارد اللي فاضلة على الأرض تتقسم بالتساوي على الكل، وفي الوقت ده مشاكل البيئة هتكون اتحلت، المناخ هيكون أكثر صحة، ومفيش مجاعات ولا زحام ولا تلوث، وهيتم اعتماد تقويم جديد هيبدأ من سنة واحد بعد الحرب، ولكن مش هيكون فيه تكنولوجيا متطورة ولا علم، وهتفضل شوية حروب أهلية واحتجاجات، وهيكون فيه كيان هيظهر وهيدعي هذا الكيان أنه كان السبب في هذه الانقراضات وأنه كان بيحاول يطبقها منذ القدم ونجح في تكوين ذلك العدد البسيط من البشر والبقاء عليهم. الأستاذ الجامعي بيقول في مذكراته كمان أن في سنة 3382 البشر هيتعرضوا لحاجة غريبة هتخلي عندهم قدرات خارقة، العقل هيتطور بطرق غريبة ورهيبة، هيقدروا يعرفوا أي حاجة هم عايزين يعرفوها على الفور. هتنشأ عاصمة جديدة، هيكون عدد من المثقفين بيحكموا العالم، هتكون بمثابة يوتوبيا أو المدينة الفاضلة، هيعيش فيها البشر اللي عندهم القدرات الخارقة، وهيكون عددهم 6 مليون، وعدد البشر كلهم الموجودين على الأرض في الوقت ده هيكون أقل من مليار، وإحنا بنتكلم في سنة 3400، ومن عام 3400 لعام 3906، ودي آخر سنة اتحكى للأستاذ الجامعي عنها قبل ما يفوق من الغيبوبة، العالم هيكون بتحكمه حكومة واحدة مكونة من مفكرين وعباقرة وفلاسفة وفنانين. هيكون كل حاجة بيتم الحصول عليها ببلاش، زي البيوت، الأكل والملابس، وسائل التنقل، كل حاجة مجانا، مش هيكون في شغل بالمعنى المعروف. البشر هيشتغلوا سنتين بس من سن 17 ل 19 ومش هيشتغلوا تاني، مش هيكون في قوانين لأن مش هيكون في جرائم، هما 3 قوانين بس. القانون الأول الشغل لمدة سنتين بس، القانون الثاني قانون لتنظيم الزيادة السكانية، القانون الثالث هو قانون لتنظيم نقل البضائع. الأستاذ الجامعي وضع في مذكراته أنه ما حكاش لحد الكلام ده علشان ما حدش يتهمه أبدا عاجلا أو آجلا بالجنون، ولكنه قرر يكتب اللي حصل كله أول بأول ويحتفظ بيه لنفسه. اللي حصل أن جورج لما خلص ترجمة مذكرات أستاذه ادها لصحابه من أعضاء الماسونية على أمل أن هم ينشروها للعامة، لكنهم قالوا له احنا هنحتفظ بيها لانها فيها بالبلد كده يعني ايه اسقاطات علينا، واخفوها عن العالم كله، وبقى اكتر قدسية من الكتب المقدسة عند الماسونيين. وفي سنة 1972 قرر جورج ينشر الكتاب باليوناني، كان محتفظ بنسخة ليه زي ما ترجمه بالضبط. قوبل بهجوم شديد، اتهم بالجنون والهرطقة، تم مصادرة معظم النسخ والكتاب اتنسى ومات جورج، ولكن واحد من كبار أعضاء الماسونية في اليونان قرر يعيد نشر الكتاب تاني ويعرف الناس بيه بعد ما انشق عن الكيان الماسوني. لاقى الكتاب في الوقت ده رواج كبير جدا، لأنه انتشر بشكل غريب في الوقت اللي كان العالم بدأ يتهم الماسونية بأنها وراء كل الأحداث الدمار اللي بتحصل. الكتاب ده موجود منه نسخة إنجليزية تقدروا تحصروا عليها بعنوان Crocodiles from the Future. احنا لخصنا لك معظم اللي فيه، ولكن على فكرة تقدر تحمله أو تقتنيه وتقرأ بتفاصيل أكتر، ولكن هو للأسف ملوش ترجمة باللغة العربية. في أسئلة كتير محتاجين نسألها النهاردة في ملفنا هذا. هل فعلا ده اللي هيحصل في المستقبل؟ ليه الماسونيين كانوا حريصين على إخفاء الكتاب عن العالم وإبقائه في دوائرهم المغلقة؟ لفجأة واحد منهم قرر ينشره؟ هل هي صدفة أن النظام العالمي الموحد الموجود في المذكرات هو واحد من أهم أهداف الماسونية؟ هل الموضوع كان كله خيال أو حلم غريب اتعرض له الأستاذ الجامعي بسبب مرضه؟ هل هي هلاوس؟ أسئلة كتير جدا ملهاش إجابات محددة، ولكن احنا دايما بنفتح لك أبواب التفكير وانت فكر معانا.